إذاعة زدن العلمية تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله مصدر هداية وإشعاع وأمل يوصل المسلم إلى أسمى الغايات وأرفع الدرجات، فقال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال جل من قائل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نحمده على ما أنعم ووفق وأعان، ونصلي ونسلم على المعلم الأول محمد عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى ونجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر مدير معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أصحاب الفضيلة الدعاة إلى الله طلاب العلم، نحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم جميعا في هذا الحفل الافتتاحي لدورة الإمام العلامة المحدث المسند أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله العلمية السابعة لهذا العام. وخير بداية القرآن الكريم يرتله على مسامعكم الشيخ حسن محنشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والآن مع كلمة مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال الشيخ محمد بن هادي المدخلي، فليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة مدير معهد الأئمة والخطباء بالوزارة، فضيلة مدير عام فرع الوزارة بجازان المشايخ الفضلاء، إخواني وأخواتي طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في هذا الجامع المبارك، في هذه القرية الطيبة، في هذه الدورة الشرعية المتقدمة السابعة لعامها 1441، والتي تحمل اسم علم من أئمة العلم والهدى، ألا وهو شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وأسكنه جنة الفردوس. أيها الإخوة، هذه الدورة تعنى بطلب العلم الشرعي، ولا يوجد أفضل من طلب العلم ليشغل به المرء أوقات الفراغ فيما ينفع. علومها شرعية نافعة في العقيدة وفي الحديث وفي الفقه وفي السيرة، للرجال وللنساء وللصغار وللكبار. تفرعت منها دورات فرعية في بعض مدن وقرى المحافظة، وتنقل عبر الشبكة في مواقع متعددة، ليعم نفعها أكثر في الداخل والخارج. أحث شبابنا وجميعنا أن ننهل من علم مشايخنا الفضلاء الذين شرفونا بالمشاركة معنا فيها، وأتوا لينشروا علمهم ويوجهوا طلابهم ليتخرج طلبة علم من هذه الدورة على هدي السلف الصالح الذين كانت تمتلئ بهم المساجد في حلقات علمية نافعة. أيها الحفل الكريم، إخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال بذلوا جهوداً كبيرة من أجل طلبة العلم وتهيئة الفرصة لاستثمار الوقت، وهذا مما يحرص عليه ولاة أمرنا في هذه البلاد وفقهم الله وكتب أجرهم. نعم أيها الإخوة، نحن ولله الحمد ننعم في بلادنا بنعم لا تحصى، من أجلها نعمة الأمن والإيمان وحقول العلم الشرعية المنتشرة فيها. وتشرف على هذه الدورات الشرعية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بالمنطقة، فجزى الله معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ خير الجزاء، وجزى الله مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي خير الجزاء، وجزى الله إخواني القائمين على إعداد هذه الدورة والمشرفين عليها جزاهم خير الجزاء، ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لكل خير، وأن يحفظهما بحفظه، وأسأله تعالى أن ييسر أمر هذه الدورة وأن يكتب لها النجاح والتوفيق، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، نشعركم بأن هذه الدورة يصاحبها مشاركة إخوانكم من فئة الصم والبكم، وفقهم الله وسددهم، كما نشكر مترجم لغة الإشارة الأستاذ يحيى عطيف على جهوده معهم. والآن أيها الأحبة، مع محاضرة بعنوان فضل العلم والعلماء، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر، يتقدمها كلمة ترحيبية من فضيلة مدير عام فرع الوزارة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يتقبل فيه صالح أعمالنا. ثم إني أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علي به من هذا اللقاء المبارك، وأن أرى هذه الوجوه الطيبة النيرة من طلبة العلم الذين شاركوا في هذه الدورة وأتوا لينهلوا من علومها. وأردت قبل بداية المحاضرة أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عزام الشواعر على تكبده، وأشكره على تكبده عناء السفر وحضوره لهذه المنطقة المباركة ولهذه القرية المباركة لافتتاح هذه الدورة العلمية السابعة المباركة التي ذاع صيتها ولله الحمد لعدة أسباب، من أهمها أنها تحمل اسم علم من أعلام الدعوة ومن أئمة الدعوة والهدى في العالم الإسلامي، وهو شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي. وأيضاً من الأسباب التي دعت إلى انتشار هذه الدورة وطيب سمعتها في المنطقة هو العلوم الشرعية التي تدرس في هذه الدورة، والتي تهتم ببيان العقيدة الصحيحة على المنهج السلفي الصحيح، وكذلك تهتم بالبرامج التوعوية التي تهتم بالاعتصام والألفة، وكذلك تحذر من الاختلاف والتفرق والتحزب. يدرس في هذه الدورة مشائخ فضلاء من خواص طلبة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظهم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والإعانة. أشكر مركز الدعوة بالطوال على جهودهم، وعلى رأسهم مدير مركز الدعوة الشيخ محمد المدخلي وبقية الزملاء في المركز على جهودهم على إنجاح هذه الدورة. أشكر كذلك القائمين على هذه الدورة من أهل القرية من أبناء الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عزام الشواعر على هذا الحضور المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه، كما أني أحمل لكم سلام وتحيات معالي وزير الشؤون الإسلامية الذي يبلغكم السلام، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم ويوفقكم وأن تنجح هذه الدورة على أتم نجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم أن يوفقنا في هذه الدورة، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي القائمين عليها كل خير، وأن يسدد إخواني لفعل الخير، إنه جواد كريم. ثم إني أشكر أصحاب الفضيلة المشائخ في فرع جازان على جهودهم وحرصهم على إقامة هذه الدورة، وكذلك مركز الدعوة في الطوال، وكل من ساهم ودعم وقام لإقامة هذه الدورة باسم رجل من رجال العلم الذين بذلوا جهدهم ووقتهم في سبيل الله عز وجل، الشيخ الإمام رحمه الله الشيخ أحمد وبارك الله في ذريته. فهذا الإمام رحمه الله بذل وقته كله في سبيل الله عز وجل، فكان سبباً في خير قدم للأمة عامة وليس لهذه القرية خاصة، فاستفاد من علمه الناس شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، استفادوا من علمه ومن حرصه على تعليم الناس ونشر المنهج الصحيح السليم في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه القيل والقال، كان يقف رحمه الله موقفا عظيما موضحا ثابتا حتى لقي ربه جل وعلا، وهو على هذا الطريق الصحيح المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات. إخواني، بذكرهم تحيا القلوب، وبسيرهم رحمهم الله هؤلاء العلماء وأمثاله ممن بذلوا في وقتنا وقبل، بذلوا جهدهم وهم على منهج صحيح سليم، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على طريقه حتى أدوا الأمانة التي تحملوها وأدوها، لا يريدون مالا ولا شهرة ولا يريدون ثناء من الناس، وإنما يريدون ما عند الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو الخير العظيم الذي يكسب منه الإنسان الكثير وترتفع درجاته يوم القيامة ويسلم من الفتن في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأننا أولا نطلب العلم تقربا إلى الله عز وجل، فهو من أفضل العبادات، فهو من أفضل العبادات التي تقرب إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله به طريقا إلى الجنة. فهذا من أفضل الخير، أن تتسهل لك طرق الجنة، تتعلم ما ينفعك وما يقربك إلى الله عز وجل، تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحقق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكيف تؤدي الحقوق التي عليك، وكيف تبيع وتشتري فتسلم في الدنيا والآخرة. نطلب العلم لأنه فيه رفع للجهل عن أنفسنا، ولنعبد الله على بصيرة، نعبده على بصيرة، نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كما أمر صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الله جل وعلا يقول في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن سار على هذا المنهج فهو يسير على خير، من كان يعبد الله عز وجل بعلم فهو على بصيرة، على نور من ربه جل وعلا. في طلب العلم أيها الإخوة تحصين للنفوس، تحصين للنفوس من الشبهات ومن الشهوات، من الشبهات ومن الشهوات. يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول: اعلم هديتا أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والريب. فلا بد للإنسان أن ينتبه لذلك، وهو أنه إذا تحصن بالعلم، إذا جاءته الشبهات، كما قال ابن القيم يقول: العالم إذا جاءته الشبهات ولو كانت مثل موج البحر فإنها لا تؤثر فيه ولا تزعزعه، بل يبقى ثابتا صامدا، لا تؤثر في هذه الشبهات ولا تضره هذه الشبهات التي يقذفها أعداء الدين يمينا وشمالا، بل هو ثابت أشد الثبات. أيضا من فضل الله عز وجل على طالب العلم أنه يفوز بالأجر، بأجر طلب العلم وفضل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الأمور أيها الإخوة تحمل الإنسان على أنه يهتم بالعلم، يحرص على العلم أشد الحرص، ويعلم أن العلم لا سن له معين، كبير صغير، ذكر أنثى، نشيط ضعيف، لا بد أن يجتهد في هذا الأمر وأن يبذل الخير ليفوز بما ذكرت قبل من فضل العلم وأجره. أيها الإخوة، الآيات والأحاديث في أهمية طلب العلم والمحافظة على العلم والعلماء كثيرة، يجب علينا في البداية أن نعرفها وأن نتذكرها ما دمنا في أول هذه الدورة، حتى تزيدنا همة ونشاطا وقوة نواصل في هذا الخير ونطلب الخير ونتعلم، ولا نكل ولا نمل في زمن كثرت فيه الشبهات والشهوات والمغريات والفتن. فالإنسان يتذكر قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة العلم، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أولو الأمر هم أهل الفقه والدين، ويقول ابن كثير رحمه الله والظاهر أنها عامة في أولي الأمر من الأمراء والعلماء. والله عز وجل يأمر الإنسان ويأمر الناس أن يسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله أعلى أنواع العلم العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وكفى أهل العلم فخرا أن شهد الله لهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول القرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلم وفضله، ولو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه. تأمل كلام القرطبي يا عبد الله، شرف عظيم أن قرن الله باسمه العلماء وقرن بهم الملائكة، فهذا دليل على مكانة أهل العلم والعلماء. ثم قال عز وجل في كتابه، قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هناك آية عظيمة، أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الله لنبيه وقل ربي زدني علما. يقول ابن حجر رحمه الله إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء في الدنيا إلا من العلم، إلا من العلم. لم يأمره الله عز وجل أن يتزود بالمال ولا أن يكثر من الأولاد ولا من النساء ولا من المتاع، وإنما أمره الله جل وعلا أن يتزود من العلم. فمن الخير الخير العظيم لهذا الإنسان أن يكون من المسارعين إلى الخيرات، إلى المتنافسين إلى الطاعات. ولهذا ربنا جل وعلا أمر الناس عموما إذا نزلت الفتن وأقبلت الفتن أن يسارعوا إلى ماذا؟ إلى أهل العلم ويسألوهم ويأخذوا منهم ويتمسكوا بأقوالهم. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطون هذه المسائل؟ هم العلماء، ليس العامة، علماء الدين، علماء الشريعة، هم الذين يعرفون أحكام المسائل ويميزونها ويعرفونها. ولهذا قال الله عنهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول البغوي عن الفضيل بن عياض والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. الله أكبر، هذا من فضل الله عز وجل لعباده أن يكونوا على حرص وعلى جهد عظيم، آيات عظيمة تجعل الإنسان لا هم له إلا أن يكثر من طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن يرزقه الله علما نافعا، يدعو أن يرزقه الله علما نافعا. فكيف يا عبد الله يمر يوم وليلة وأنت لم تتعلم علما نافعا ترفع الجهل به عن نفسك؟ لماذا الحرص على العلم وعلى نشر العلم وإحياء المساجد بالعلم وتدارس العلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هي صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذه الثلاث ذكر بعض أهل العلم أنها تتحقق في العالم: صدقة جارية علمه، إما كتاب كتبه أو متن شرحه فهذا من الصدقة الجارية، تعليمه للناس من الصدقة الجارية، العلم النافع الذي أبقاه مكتبه كتاب ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، طلبة العلم من بعده يدعون له وينشرون علمه ويكون له من الأجر في قبره الأجر العظيم من الله عز وجل. والحرص على العلم أيها الإخوة، لأن هلاك الأمم وقضاءها وفسادها بموت العلماء. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: هذا يحمل الإنسان على الجد والاجتهاد لطلب العلم والحرص على العلم وتبليغ العلم والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهم شيء كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو للإنسان أن يفقهه الله في الدين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: دخل صلى الله عليه وسلم الخلاء فتوضأ فوضعت له وضوءه، فخرج صلى الله عليه وسلم فقال: من وضع هذا؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، ما قال يطيل عمره أو يكون كذا وكذا في الدنيا ويحصل على كذا، لا، وإنما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين. وكما ذكرت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يرزقه العلم. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. رواه ابن ماجد وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. وكفى الإنسان أن ينشغل وقته كله بالعلم أنه يفوز بالجنة، يفوز بالجنة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. من علم هذه الأحاديث أيها الإخوة واجتهد فيها كان سببا له في أن يكون من الفائزين، من الناجين، من الحريصين على أن يأخذ من هذا العلم، إما أن يكثر من الخير أو يقل من الخير. المهم ألا يكون رجلا بلا خير أبدا، لأن هذه الأمة باق فيها الخير إلى قيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خلف أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. يقول النووي رحمه الله: وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم والحديث. فهذا من فضل الله عز وجل أن الطائفة المنصورة الناجية هم أهل الحديث، أهل علم، أقوى الناس قربة للنبي صلى الله عليه وسلم، انشغلوا في ليلهم ونهارهم بتعلم أمر النبي بأمر الله عز وجل وما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصحبوا نفس النبي ولكنهم لم يصحبوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم لكن صحبوا أنفاسه صلى الله عليه وسلم، فهم قياما وقعودا وجلوسا وفي سفر وفي حضر يذكرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاءوا على طعام، إن جاءوا على فراش، إن جاءوا في خلاء، في أي مكان يذكرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم أفضل من العباد بكثير. انشغال الإنسان بالعبادة فيه خير، لكن انشغاله بالعلم والرحلة في طلب العلم وبذل الجهد في طلب العلم أفضل بكثير لا يقارن. والدليل على ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فهذا فضل الله عز وجل أيها الإخوة، فسارعوا إلى هذا الخير، تنافسوا فيه تنافسوا فيه تنافسوا فيه، لأن حكم طلب العلم واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويشمل الذكر والأنثى. فطلب العلم فريضة، يجب الإنسان أن يتعلم خاصة المسائل الواجبة عليه، أن يعرف حق الله عز وجل، أن يعرف التوحيد وما يلزمه، أن يقيم الصلاة كيف يصلي، أركانها، شروطها، واجباتها، هذه واجب، كيف يزكي ماله، كيف يصوم رمضان، لا بد في ذلك أن يبذل الجهد وأن يتعلمه وأن يعلمه. ولهذا تمثل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ذلك، وانتشر عنهم حرصهم على العلم وحث الناس على العلم والوصية بالعلم. معاذ رضي الله عنه وارضاه يقول: عليكم بطلب العلم. معاذ رضي الله عنه يقول: عليكم بطلب العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. ويقول الحاكم: لو لم يكن في فضل العلم إلا هذا لكفى به شرفا، عندما ذكر حديث جبير بن مطعم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة والبهجة في الدنيا والآخرة. فهذا فضل الله عز وجل، فهذا فضل من الله عز وجل. انظر يا عبد الله، هل نحن مقبلون على طاعة الله عز وجل؟ هل نحن نتنافس في هذا الباب ونقبل عليه؟ إذا أقبلنا على هذا الخير فلا بد لنا أن نحرص على أمور وأن نتواصى بها بيننا. أول ما يلزم الإنسان الحريص على الخير، على طلب العلم، أن يكون طلبه للعلم لله عز وجل خالصا لله جل وعلا، لا يريد بذلك ثناء ولا يريد منافسة بينه وبين الناس أو أمرا من أمور الدنيا، لأن الله عز وجل بين أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حديث عظيم أيها الإخوة، نذكره الآن على أهمية الإخلاص لطالب العلم، لا بد لنا أن نعي هذا الحديث. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. أول الناس، يقول صلى الله عليه وسلم، أول الناس يقضى يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه، فيؤتى به يوم القيامة فيعرف بنعم الله عز وجل عليه، فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت؟ قال: قرأت القرآن وعلمته الناس. قال: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال قارئ فيسحب إلى النار. الإخلاص أيها الإخوة هو أساس العمل، الإخلاص في العمل ومحاسبة النفس ومجاهدة النفس أن يكون لله، لأن الشيطان والنفس والهوى كلها تجذب الإنسان إلى أن يبتعد عن هذا. هذا الأصل العظيم وهو إخلاص العمل لله، فيتحول العمل من طاعة إلى عادة، من عبادة إلى عادة، وهذا الخطر العظيم. أما الذي يطلب العلم ليماري الناس، ليفتخر بين الناس، ليقال فلان كذا، فهذا كما سمعتم في من قرأ القرآن ليقال قال، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثاني من الوصايا لإخواننا ولأنفسنا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، السير على جادة السلف الصالح في طلب العلم. يقول كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به السفهاء أو يماري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. حرص السلف على أخذ العلم عن رجل يحرص على أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في جميع أموره، في صلاته، في جميع أموره، في بيعه، في شراءه، في كل أموره حريص على أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا إذا أتوا الرجل ليطلبوا منه العلم، يأخذون منه العلم، نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته، ثم يأخذون العلم منه. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في أن يأخذ العلم ممن هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العلم الذي يدرس ويحصل هو ما قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، مما يجب على طالب العلم وهو وصية مهمة، الحرص على تلقي العلم من العلماء المعتبرين، الحرص على علماء السنة، لا يأخذ علمه من خارجي ولا من معتزلي ولا من رجل ضال في العقيدة أو يتبنى الأقوال الشاذة، فيحرص ألا يبتعد عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما خطب: أما بعد فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي، هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الحرص عن تلقي العلم عن شيوخ، وهذا أمر مهم، أن يعرف الشيخ، هذا الشرط الأول، يشهد له بالعلم، أن يكون من العلماء المعتبرين يشهد لهم بالعلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، الراسخون في العلم من أمضوا أعمارهم في العلم وشهد لهم أهل العلم بالعلم، فهذا يؤخذ عن العلم. أن يكون من العلماء الربانيين الذين يحرص على تدريس صغائر العلم قبل كبارها: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أن يكون صاحب خشية وخوف من الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل هذه من الصفات التي يجب أن يحرص عليها. يقول الإمام البخاري رحمه الله: انظروا عمن تأخذون هذا العلم فإنه دين، دين لا بد أن تعرف عمن تأخذ هذا العلم. الرجل الآن إذا سئل أو خطب منه يسأل عن الرجل ويستفسر، لكن أيضا في العلم لا بد أن تسأل: من هذا الذي سنأخذ عنه العلم؟ عمن درس العلم؟ وهل له أقوال شاذة؟ بعضهم يتبنى الأقوال الشاذة المخالفة لأهل السنة، أو الرجل له انحرافات في العقيدة، في الأسماء والصفات، أو له منهج في التكفير والتضليل والتبديع، بدع الناس ويخطئ الناس دون دليل دون برهان، هذا كله يجب الحذر منه. أو لا يعرف منه أنه طلب العلم على يد أحد من العلماء والمشائخ، لأن أهل العلم يقول: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. حتى لا نطيل في هذه المسألة، المسألة الرابعة النصيحة، وهي الحرص على الصبر. الصبر أيها الإخوة لطالب العلم مهم. يصبر على ماذا؟ يصبر على أهله لأنهم يحتاجونه، ويأتي تتصادم وتتصارع ويتضايق بين أهله طلبات البيت وبين طلب العلم وحضور الدروس، بين نفسه الأمارة بالسوء وبين طلب العلم، بين مجالس تدعوه إلى قيل وقال وبين طلب العلم. فلا بد من الصبر والحرص على الصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول ابن عطاء: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم يكن له صبر في البداية وثني للركب ومزاحمة في الحلقات ورحلة في طلب العلم وسهر ومدارسة لطلب العلم، فإنه لن يحصل على علم، لن يحصل على علم أبد، لأنه يريد شيء سريع ويريد أن يتعلم دون أن يبذل. ولذلك لا يضيع طالب العلم إلا التشتت والفوضى، يحضر هنا ويجلس درس أو درسين ثم يترك، يقرأ في كتاب ثم يترك، يبحث مسألة ولا يكمل. هذا التشتت والفوضى هي التي تضيع طالب العلم. لكنه إذا صبر على هذا العلم وجعل له برنامج طويل في طلب العلم، برنامج في حضور الجلسات مع المشايخ والدورات، وبرنامج في القراءة، يقرأ قراءة في بعض الكتب وما أشكل عليه يرجع إلى الشيخ ويسأل ويستفسر، وله برنامج في هذا كله، وله برنامج علمي طويل، يحصل العلم ويستفيد ويتدارس المسائل مع زملائه وإخوانه، يحصل العلم. أيضا يوريخ من صفات طالب العلم أن يعمل بما تعلم. يقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: حفظت سورة البقرة في عشر سنوات سورة البقرة، وكنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل. ولهذا قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الذي يتعلم ولا يعمل لا يستفيد شيء أبد، بل حجة عليه يوم القيامة. يتعلم الإنسان ويطبق هذا العمل ويعمل به ويحرص عليه. أيضا على طالب العلم أن يحرص ويعتني بالحفظ وتنظيم الوقت كما قلنا قبل قليل. سئل البخاري رحمه الله عن سبب حفظه، قوة حفظه، فقال: لا أعلم أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. يعني فقط يكتفي الرجل بأكله بقليل، لا يطيل الأكل، نهمة بسيطة وأمور السهلة كلها، ولكنه يداوم النظر في الكتب وفي القراءة والجلوس إلى العلم وأهله. يقول محمد بن قاسم: حرف تحفظه بقلبك أنفع لك من 1000 حديث في دفاترك. فطالب العلم يعتمد على الحفظ، أول ما يجب على الإنسان أن يحفظه هو كتاب الله. طالب العلم يعتني بكتاب الله عز وجل بحفظه، إن كان يريد أن يثبت علمه فلا بد من يحفظ كتاب الله عز وجل ويجتهد في ذلك، يجعل له وقت بحفظه. وإذا حفظ القرآن بدأ بالمتون، حفظ المتون، ومن حفظ المتون حاز الفنون. يؤصل طالب العلم أن يحفظ متونا في العقيدة، متونا في الفقه، كل متن في كل فن يأخذ الفن من فنون حتى يكون هذا أضبط له، ويلازم العلماء ويقرأ عليهم ويسأل عن ما أشكل عليه. لماذا نقول دائما إلزم العلماء واحرص على طلبة العلم؟ لأنهم أضبط في حفظ المتن ومعرفة هذه المتون، قرأوها أكثر من مرة، أفهم لمصطلحات الكتاب ومعرفته، أعرف بالتصحيف والتحريف والأخطاء والأقوال الشاذة التي مرت، فيكون حريص على أشد الحرص على تنبيين هذه المسائل لطالب العلم. أيضا على طالب العلم أيها الإخوة الفرار من الفتن، يفر من الفتن، لا يتصدر لها ولا يستشرف لها، يبتعد عن الفتن، وخاصة فتن الجماعات التي ابتلي بها شبابنا في هذا العصر. يبتعد عن هذه الفتن، هذه الجماعات التي أفسدت على الناس العلم، لا تهتم بالعلم. جماعة الإخوان المسلمين لا تهتم بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا بسنته، لا يدرسون المتون ولا يحفظونها ولا يعتنون بها، وإنما إن حصل منهم شيء وإنما يجد علما مؤصل قوي. وأما جماعة التبليغ فهم لا يقتلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ترك لنا هذا العلم كما جاء في حديث أبي هريرة. العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذه جماعة التبليغ لا يوجد عندها اهتمام بالعلم أبدا، ولا تدريسه ولا نشر الكتب ولا قراءتها ولا تفهيمها، ولذلك ترى من مشى وسار معهم لا يفقه شيء، لا يحفظ من القرآن إلا سور قليلة، ست سور من قصار السور يفهمها ويحفظها الطالب الذي في أوائل الابتدائي. وإن جيت في باب العلم لا يعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا واجبات الصلاة، ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، بل يعني معنى لا إله إلا الله معنى آخر. فاحذر، احذر يا عبد الله أن تتعرف على هؤلاء أو تجلس معهم، وكن على حذر منهم، لأنهم يفسدون عليك دينك ووقتك ويقتلون كل شيء فيك يقضون عليه. الصفة التي يجب أن يحرص عليها طالب العلم البعد عن مجادلة أهل العلم. لا يجادل أهل العلم وإنما يسأل فقط. ولذلك من علامات هلاك الإنسان في بداية طلبه أنه ينشغل بالجدل ويترك العلم. قال لقمان لابنه: لا تجادل العلماء فتهون عليهم ويرفضوك، ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك. فلا تعترض على العلماء، وإنما اطرح الموضوع بنقاش بأدب. أما الاعتراضات وكثرة الاعتراضات فقد حذر منها السلف، أن طالب العلم كلما تكلم شيخه اعترض أو حضر جلسة أو مجلس علم جاء بأمور يعترض فيها، فهذا خطأ. ليس معنى كلامي هذا أن العلماء لا يناقشون، لا، يناقش ويبين له ويراجع في المسألة، لكن بأدب، وعرض المسألة عرض طالب علم يريد المعرفة والاستفادة، ليس عرض الذي يرى فيها الجدل والنقاش وإظهار قوة علمية في هذه الجلسة، لا. أيضا مما يجب على طالب العلم العناية به عدم الاستعجال، عدم الاستعجال والحرص على المشاورة. لا يستعجل، لا يستعجل في أموره أو يجلس للناس للفتوى أو للتدريس يتصدر، لا، لا يستعجل أبدا، وإنما يصبر حتى الناس تحتاج إليه وتطلبه. الإمام مالك رحمه الله يقول: ما جلس للناس إلا بعد أن شهد لي جمع من العلماء، جمع شهدوا له فجلس للناس. في ترجمة عبد الله أو في ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر، وهو من فقهاء المدينة السبعة رحمه الله، يقول: إن ابن المبارك يقول: كانوا إذا جاءتهم المسألة فقهاء المدينة السبعة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى ترفع إليهم فينظر بماذا توجهوا وبماذا فينظر فيما يصدر عنهم فيتوجه إليه القاضي. هذا أمر عظيم. أما طالب العلم بعضنا حينما يسمع أي مسألة من المسائل يستعجل ويكتب ويغرد بعضهم ويصدر له بيان أو مقال وهو ما زال ناشئ في طلب العلم، ما زال في أول في الشبر الأول من طلب العلم، وهو يريد أن يتصدر وأن يشتهر، وهذه من زلات التي يقع فيها طالب العلم. فلا يستعجل في أمر من الأمور، بل يرجع إلى أهل العلم ويتشاور مع إخوانه طلبة العلم، ولا يصدر ولا يتصدر إلا إذا صدر وجلس للعلم. أيضا أيها الإخوة، مما ينبغي على طالب العلم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا أصل، هذا أصل عظيم يجب على الإنسان أن يهتم به. حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وما سيحصل، قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن العالم وطالب العلم يسعى دائما إلى جمع الكلمة، يسعى إلى جمع الكلمة تحت راية واحدة وقيادة واحدة، لا يرى التحزب ولا الجماعات، ولا يسعى إلى تكثير أهل الفتن وتسويدهم، بل هو مع إمامهم. ولذلك يبوب أهل العلم في كتب العقيدة هذا الأمر ويقول ونرى السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره، ونرى الحج معه والجهاد، فهذا أمر مهم. أيضا مما يوصى به طالب العلم ويجب أن يعتني به ويتربى عليه، لا يتكلم في مسألة إلا وله فيها إمام. لا يتكلم من نفسه أرى ورأيت، لا، وإنما إذا تكلم قال قال الشيخ فلان، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وقال فلان في شرحه هذا الكلام كذا وكذا. الآن سأتيكم بعض النصوص من العلماء على جلالة مكانتهم وقدرهم، نعرف حرصهم رحمهم الله أنهم لا يتكلمون في مسألة إلا ولهم فيها إمام. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك، من أهل زمانك، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر، حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. اسمع هذا الثاني أيضا، من هو؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، إمام أهل العلم في الفقه وفي التصنيف رحمه الله، يقول رحمه الله: إن المجيب ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء، لم يقل قط في مسألة إلا وقد سبقه إليها العلماء، فإنه كان قد يخطر لي ويتوجه لي القول فلا أقوله، يخطر ويعرفه ويتبين له فلا يقول به، فلا أقول به ولا أنصره إلا إذا عرفت أنه قد قال به بعض أهل العلم. يقول إمام أهل السنة رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فيا طالب العلم، كيف تعجل في المسائل؟ كيف تترك هذه الأمور وتلجأ إلى ما يحسنه عقلك أو فهمك دون استناد إلى أقوال أهل العلم ودون بحث؟ إنما حصل ما حصل من ضلال لكثير من الناس بسبب أنهم قدموا أهواءهم وقدموا ما تشتهيه أنفسهم على حكم الله عز وجل وأمر الله جل وعلا. على طالب العلم أن يكون عالما ليس فقط في مسألة واحدة يبذل جهد في حفظ متن واحد، بل لا بد أن يتعلم أصول الفقه وأصول التفسير، ويعرف أصول المسائل، ويعلم الناسخ والمنسوخ، ويعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسباب نزول الآيات، يتعلم هذا ويكثر النظر في التفسير والاطلاع، لأن البعض تجد فنا واحدا فقط ويترك باقي العلوم، وهذا خطأ على طالب علم. فلا بد أن يعرف هذه الأشياء كلها، يتعلم ويدرس ويحيط بها علما. أيضا حتى لا نطيل الوقت داهمنا أيها الإخوة، هناك صفات في طالب العلم يجب أن تكون أثرها عليه. أذن بقي ثلاثة. طيب، من المسائل أيها الإخوة التواضع، هذه أمور أثر العلم على طالب العلم، على طالب العلم التواضع وعدم التكبر. طالب العلم لأنه يطبق ما يقول يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكون رحيم بالناس ولا يتكبر عليهم، ويسعى لخدمتهم والتعاون معهم. أما التكبر فليس من صفات طالب العلم. يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. الكبر في المشية، الكبر في الكلام، التعالي كما يسميه بعض أصحاب المناهج الفكرية، التعالي الإيماني، هذا كبر لا يجوز. فطالب العلم يتواضع وينظر إلى سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يصاحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يقومون بخدمة الأرامل والفقراء والمساكين، رحماء بينهم. فهذا من الأشياء التي يظهر فيها أثر طالب العلم وتعلمه. من أيضا الأمور مع تواضع الرفق أيها الإخوة، الرفق والتواضع كل هذه من صفات طالب العلم. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: الناس كسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فالإنسان يتشبه بمن هو يدرس علمه ومن يعلمه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيتشبه بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون رفيقا في قوله، رفيقا في فعله، رفيقا في حكمه. كل هذه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. مما يوصى به طالب العلم الحرص على البعد عن المعاصي والذنوب، وخاصة ذنوب الخلوات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. ويذكر بيت الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: إن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. الذنوب أيها الإخوة سبب عظيم أنها تذهب على الإنسان الخير. يعاقب الإنسان بأن ينسى العلم الذي تعلمه وينسى ما أمره الله عز وجل به ولا ينتبه إليه، فهذا مما يفسد على الإنسان دينه المعاصي، النظر إلى المحرمات، استماع المحرم، كل هذه تضر طالب العلم، تضر الإنسان عموما المسلم وطالب العلم خصوصا. فإنسان يجاهد نفسه أن يترك هذه المعاصي والمنكرات، وخاصة في هذا الزمان، زمان التواصل الاجتماعي، لا رجال ولا نساء، قد تصلك من المقاطع ومن الكلام ومن وأنت في خلوة لا يعلم بها إلا الله. فهنا يتميز الرجل الصادق المخلص الذي يراقب ربه عز وجل ويخافه ويخشاه ويتقيه، وبين من لا يهتم بهذه الأمور ويسارع إلى معصية الله عز وجل. أيها الإخوة، لا بد أن نعرف للعلماء قدرهم، لا بد لطالب العلم أن يعرف للعلماء قدرهم ومنزلتهم، فهم خلفاء الرسل وهم ورثته، والرسل هم القادة وهم الهداة لهذه الأمة، وهم أسباب السعادة والنجاة، وحل العلماء محل الأنبياء ونزلوا منزلتهم في إبلاغ الرسالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإخواني، يجب على طالب العلم أن يعرف للعلماء قدرهم، وأن يحذر ممن يشكك في العلماء أو يرفع مكانة بعض المفكرين والحركيين ويقول: هؤلاء في منزلة العلماء، يجعلهم في منزلة من بذلوا جهدهم ووقتهم في تعليم الناس الخير وشرح السنة وبيان أحكام الدين، يجعلون من يتكلم في مسائل بسيطة أن هذا في منزلة العلماء. لا، لا يصل إلى منزلته، هو عالم في مسألة التي تعلمها هذا الرجل، في ما تبين له من علم قديم أو جديد، في علم الاجتماع أو في التربية أو في الطب أو في الهندسة، أما في مسائل الحلال والحرام فلا ينزل الناس إلى منزلة العلماء الذين جاء الأمر من الله عز وجل بالرجوع إليهم والاستماع منهم والأخذ منهم، هؤلاء يجب الرجوع لهم. أيضا هناك من يرى عدم الجلوس وعدم حضور مثل هذه الدورات العلمية المباركة وعدم الجلوس عند أهل العلم، ويقول: خلاص الآن احنا في عصر التقنية وفي عصر السرعة الإلكترونية، الإنسان يضغط على حرف فيأتيه معلومات كاملة. نقول: قال العلماء رحمه الله: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. لأن البعض يدخل على هذه المواقع، وطلبة العلم يدخل على مواقع بعضهم مجهول حقيقة، أخواني طلبة العلم يدخل على مواقع لا يعرف من الذي كتب المقال، أبو البراء، أبو إسحاق، أبو علي، أبو ما ندري منه، كيف تأخذ حكم شرعي منه؟ لا تدري منه، هل هو سني، هل هو رافضي، هل هو صوفي، هل هو أشعري، إلى آخر من هذه المذاهب. فالأصل تلقي العلم بالتلقي والإسناد، وتميزت هذه الأمة بعلم الإسناد والأخذ من العلماء. فمن دخل العلم، يقول أهل العلم، من دخل العلم وحده خرج وحده، من دخل العلم وحده خرج وحده. فمن دخل العلم دون أن يكون له معلم فإنه يخرج من العلم، لا يدري كيف دخل. فلذلك من حفظ عليه كثير من الشواذ العلم تجده أنه لا يوجد له شيخ تربى عليه العلم. ومن حفظ عليه أنه تبنى مثلا مذهب الخوارج أو قول من أقوال المعتزلة أو غير من أصحاب الفرق، تجد أن هذا جاءه من باب شيخه، شيخه الذي درس عليه وتعلم عليه جاءه هذا الأمر. فالإنسان ينظر كما ذكرنا قبل قليل في العلم الذي يأخذه، ممن يأخذ هذا العلم وممن يقبل هذا العلم. أيضا أيها الإخوة أخواني، وهذه مهمة لجميع طلبة العلم من وجهة نظري، هي التفريق في العلم بين صغار طلبة العلم وبين كبارهم مشائخ. العلم يؤخذ عن الكبار، والكبير أكثر فهما وحفظا وأكثر رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أيضا يؤخذ العلم، لأن البعض ينخدع بكثرة من يحفظ، إذا رأى في القنوات أو وسائل التواصل يتكلم ويقول قال فلان فلان حافظ انبهر به. الذهبي رحمه الله يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. والإمام مالك رحمه الله يقول: العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. فينخدع بعض طلبة العلم أنهم يجلسون عند بعض العلماء وهو يتعلم منه العلم والعمل، لكنه يقول تعليقه قليل لكن علمه كثير، نفعه لك كثير، تجد جواب المسألة وتجد التوجيه والصواب. وينخدع بمن يأتي بكلام ومحسنات، ويعني يأتي بأشياء كثيرة. ولذلك علماء الجرح والتعديل قديما كانوا لا يهتمون بهذا، بل قد يذم الرجل، يقولون فلان عقله أكبر من علمه، وهذا مدح، ويذم ويقال فلان علمه أكبر من عقله، معه كلام كثير وحفظ كثير لكن لا ينفع. ليس هذا تقليل من الحفظ، ذكرت لكم أن الحفظ مهم، لكن بعض طلبة العلم ينخدعون بمثل هذه الصور ويقعون في بعض هذه الأخطاء، أنهم تزل منهم زلات أخطاء، يتركون العلماء وطلبة العلم المعتبرين الذين ذكرنا صفاتهم، وينخدعون بما يأتي بعضه بمحسنات وأقوال وكلام ينبهر به وينخدع به فيقع منه هذا الأمر. وأخطر منها أيها الإخوة من يتهم زمانا يقول ما في علماء، خلاص راحوا انتهوا العلماء، هذا أشدهم. ذكرنا الآن ثلاث فئات: فئة تجعل كل من تكلم عالم في الطب، في الفلك، في التربية، في كذا، وهذا خطأ. وبعضهم يرى من يستطيع أن يأتي بعبارات في اللغة وفي الأدب ويأتي بالمحسنات أن هذا هو العالم، وبعضهم يقول لا يوجد عالم وانتهى العلم خلاص لا يوجد علماء. هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. فالأمة باقية أيها الإخوة وثابتة إلى قيام الساعة، ستبقى هذه الطائفة المنصورة الناجية بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة، الوصايا كثيرة لطالب العلم، لكن أختمها بمسألة، وهي أن يراقب الله عز وجل في أقواله وأفعاله، مراقبة الله عز وجل، ويعلم أن عمره قصير ليس بطويل، وأنه لن يخلد في الأرض، وأنه لا بد أن يعمر هذا الوقت بما ينفعه لطاعة الله، وأن يراقب الله، وأن يتد دائما ويحرص أن يكون هذا العمل لله عز وجل قربة وطاعة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن هذا العمل الذي هو سار فيه وحرص عليه هو من أحسن الأعمال وأقربها إلى الله عز وجل، تقربه إلى الله جل وعلا. حتى الحيتان في البحر تصلي عليه وتسبح له. فاحرص يا أخي المسلم على هذا الخير، راقب ربك يا أخي طالب العلم، راقب ربك دائما وأبدا، وأدي هذه الأمانة التي اؤتمنت عليها، تعلم واسأل ربك دائما وأبدا أن يزيدك من هذا الخير، وأن يزيدك من هذا الأمر توفيقا وعونا. فإن من صفات طالب العلم أنه يحرص دائما أن يبارك الله عز وجل في علمه، يسأل الله البركة في العلم وليس الكثرة، فإذا بارك الله في علمه كان خيرا له ونورا وهدى من الله جل وعلا له. أيها الإخوة، هذه بعض وصايا إخواني من طلبة العلم، وقد كتب أهل العلم فيها كثير وأجادوا وأفادوا، وإنما أحببت أن أتدارسها بيني وبينكم في هذه الدورة، في بداية هذه الدورة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها هنا وفي أي مكان، أن يحرص عليها وأن نتدارسها بيننا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق القائمين عليهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله أعلم.